الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن نظرية العقد. وتقدم معنا بيان حقيقة العقد وأركان العقد وشروط العقد والشروط في العقد. ونتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن عدد من الجزئيات المتعلقة بهذه النظرية. أول ما نتحدث عنه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أنواع العقود. العقود لها تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، فهناك عقود صحيحة وهناك عقود فاسدة أو باطلة. متى يكون العقد صحيحا ومتى يكون العقد فاسدا؟ العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره، بخلاف العقد الفاسد فإنه لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. ومن أمثلة ذلك عقد البيع الصحيح تنبني عليه آثاره، فيكون هناك انتقال للملكية بين البائع والمشتري في المبيع والثمن، بخلاف عقود الربا فإنها عقود فاسدة وبالتالي لا تترتب عليها آثار العقد الصحيح. ومثل عقود النكاح، فالعقد الصحيح تنبني عليه آثار النكاح من وجوب النفقة وحل الوط ووجوب طاعة الزوج ووجوب القيام بمتطلبات الزوجة ووجوب المهر ونحو هذا، بخلاف ما إذا عقد على المرأة عقدا فاسدا كعقد الشغار أو التحليل أو المتعة فإنه لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. ومن ذلك مثلا ثبوت النسب، قد يوجد في بعض المسائل بعض الآثار لا لوجود العقد وإنما لوجود أمر آخر، كالشبهة. لو عقد عليها عقد متعة وهو يجهل تحريم هذا العقد فإننا نثبت النسب لأنه وطء شبهة لا لصحة العقد. متى يكون العقد صحيحا ومتى يكون العقد فاسدا؟ يكون العقد صحيحا إذا وجدت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، ويكون العقد فاسدا إذا انتفى أحد أركانه أو أحد شروطه أو وجد أحد موانعه. هذا التقسيم، تقسيم العقود إلى صحيح وفاسد، هذا هو الذي سار عليه جمهور أهل العلم، فهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل. وهناك منهج آخر وهو منهج الحنفية، يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون الباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه، بخلاف الفاسد فإنه منهي عنه بوصفه دون أصله. ويرتبون على ذلك أن الباطل لا يمكن تصحيحه بخلاف الفاسد فإنه يمكن تصحيحه. مثال ذلك في عقود الربا، يقولون أصلها عقود بيع وبالتالي فإننا يمكن أن نصحح العقد بجعله على مقتضى الشرع فيكون عقدا فاسدا وليس باطلا. والجمهور لا يرتضون هذا التقسيم ويقولون بأن الانفكاك بين الأصل والوصف إنما هو في الذهن، أما ما في الخارج فإنه لا يوجد أصل إلا معه وصفه، ومن ثم لا يتصور الانفكاك بينهما في الخارج. وأحكام الشريعة إنما تطبق على ما في الواقع والخارج ولا تطبق على ما في الذهن، ومن هنا فإنه لا يتصور الانفكاك في الخارج بين أصل العقد ووصفه. كذلك يمكن تقسيم العقود باعتبار المالية إلى عقود مالية كالبيع والإجارة، وعقود غير مالية من مثل عقد الهدنة، وهناك عقود تدخل فيها الأموال لكن ليس على جهة الأصالة وإنما على جهة التبعية مثل عقود النكاح. كذلك يمكن تقسيم العقود إلى عقود نافذة في الحال مثل عقد البيع من المالك، وعقود موقوفة يعني مبنية على أمور خارجة عنها. ومن أمثلته يمثل بعضهم ببيع المحجور عليه، لو حجر على إنسان بسبب مطالبة أهل الديون ثم تصرف بتصرف فإن تصرفه وبيعه وشراءه موقوف على إجازة أصحاب الحقوق، لأنه قد يتصرف بتصرف في مصلحتهم، أرض قيمتها 10,000 يملكها المحجور عليه فباعها 50,000، فمن مصلحة الغرماء إتمام هذا العقد وعدم إلغائه. ومثله أيضا ما لو تصرف في الرهن. هناك تقسيم آخر باعتبار محل العقد، حيث يمكن تقسيم العقود إلى عقود واردة على ما في الذمة بحيث يكون المعقود عليه غير معين بل على فرد من جنس كلي. ومن أمثلته عقد السلم، فهو يبيعه 20 صاعا من بر، وقد تكون هذه الأصاع من البر لم توجد بعد فهي غير معينة. والنوع الثاني عقود واردة على أعيان معينة، كما لو باعه هذه السيارة بعينها. والنوع الثالث عقود تتعين بتعيين صاحبها، كما لو كان عنده صبرة من طعام مكوم فباعه صاعا من هذه الصبرة، فهنا الصاع غير معين لكنه يتعين بتعيين صاحبه. كذلك يمكن تقسيم العقود إلى عقود اختيارية مثل عقد البيع، وهناك عقود قهرية تلزم المتعاقد ولو لم يكن موافقا عليها، مثل إيش جبناه أمس، الشفعة. لو قال المشتري أنا لا أقبل بالشفعة نقول لا ينظر إلى رضاك ولا إلى قبولك. بعض الفقهاء يقسم العقود إلى عقود مسمى معروفة عند الفقهاء مثل عقد المساقات، عقد الوكالة، عقد البيع، وإلى عقود غير مسمى وهي العقود الجديدة التي لم تكن معروفة عند المتقدمين. وقد اختلف الفقهاء في العقود الجديدة غير المسمات كيف يتصرف معها، فقال طائفة بأننا نقيسها على العقود المتقدمة ولا نحدث عقدا جديدا، بينما هناك طائفة من العلماء قالوا يمكن أن توجد عقود جديدة نتيجة للمزج بين عقدين متقدمين ونحو ذلك. وقال آخرون بأن الأصل في العقود هو الصحة، فكلما جاءنا عقد جديد فالأصل فيه أن يكون صحيحا. هكذا أيضا هناك عقود معاوضات مثل البيع، وهناك عقود تبرعات مثل إيش أوضح منها الهبة، وهناك عقود لها معنى التبرع ابتداء ومعنى المعاوضة انتهاء. كذلك يمكن تقسيم العقود باعتبار لزومها وعدم لزومها إلى 3 أقسام، عقود لازمة، وهي التي يجب على المتعاقد المضي في العقد ولا يتمكن من فسخ العقد بإرادة مستقلة، مثل عقد البيع. والنوع الثاني عقود جائزة، وهي التي يتمكن كل واحد من المتعاقدين من فسخ العقد بدون الرجوع إلى العاقد الآخر، مثل عقد إيش؟ الوكالة. فكل واحد من الوكيل والموكل يمكنه فسخ العقد. وهناك نوع ثالث، وهي العقود اللازمة من أحد الطرفين دون الآخر، قد يمثلون له بعقد المسابقة، فإن مثل عقد المكاتبة، فإن السيد يلزمه المضي في هذا العقد ولا يجوز له فسخه، بينما المكاتب يحق له فسخ العقد وتعجيز نفسه. كذلك يمكن تقسيم العقود إلى عقود فورية وهي المنجزة في الحال، مثل عقد البيع. وهناك عقود مؤجلة، والتأجيل على نوعين: تأجيل للقبول كما في الوصية، وتأجيل لتنفيذ العقد كما لو أجره بيته ابتداء من شهر رمضان، فهنا حصل إيجاب وقبول في شهر محرم، لكن العقد لا يبتدئ إلا بشهر رمضان، ويعتبر العقد صحيحا ونافذا ولازما منذ عقده، بخلاف الوقف، بخلاف الوصية، فإن العقد هناك لا يلزم إلا بالقبول، وقبل موت الموصي يتمكن من الرجوع في الوصية، بخلاف عقد البيع. كذلك يمكن تقسيم العقود إلى عقود مطلقة، وهي التي لم يحدد لها وقت، مثل عقد البيع. وهناك عقود مؤقتة، ومن أمثلته ما لو أجره بيته لمدة 5 سنوات. وقد اختلف الفقهاء في العقود المؤقتة هل لها حد أو لا، فقال طائفة لا بد أن تكون أقل من 30 سنة، والجمهور على أن الأصل في العقود صحتها وعدم تحديد مدة لوقت العقد. بعض الفقهاء يقسم العقود بتقسيمات أخرى، منها مثلا يقول بعض العلماء تنقسم العقود إلى 6 أقسام: عقود تمليكات مثل البيع، وعقود مشاركة مثل الشركات والمساقات والمغارسة والمزارعة، وعقود تفويض وإطلاق مثل عقد الوكالة، وعقود توثيق مثل الضمان والكفالة، وعقود حفظ مثل عقد الوديعة، قد يزيدون 6 وهو عقود الإسقاطات. نتكلم عن آثار العقود، ماذا يترتب على العقد. كل عقد من العقود لا بد له من آثار، ولكن آثار العقود متفاوتة مختلفة باختلاف نوع العقد وباختلاف محل العقد. ومن أمثلة ذلك مثلا، من أمثلة الآثار المترتبة على العقود ما يتعلق بالملكية، فهناك العديد من العقود يترتب عليها آثار متعلقة بالملكية، فالبيع تترتب عليه آثار انتقال الملكية بين البائع والمشتري. ومن الآثار حل الانتفاع أو الاستمتاع هذه من آثار كثير من العقود، مثل عقد البيع ترتب عليه حل الانتفاع، عقد النكاح كذلك، عقد الإجارة أيضا من آثار بعض العقود إمكانية التصرف، فإن العقد يترتب عليه أن يخول المتعاقد بشيء من التصرفات مبنية على العقد الأول. عقد الإجارة ألا يخول للمستأجر شيء من التصرفات؟ ايش تقولون؟ مثل ايش؟ لم يحق للمستأجر أن يؤجر، فهذا تصرف المنفعة مبني على العقد الأول. هكذا أيضا من آثار العقود الأحقية في توثقة الحقوق، فإن كل من المتعاقدين يحق له أن يسعى لتوثيق حقوقه، سواء تلك الحقوق التي يتكون منها العقد أو المترتبة عليه. من الأمور المتعلقة بالعقود ما يتعلق بانتهاء العقد وعيوبه. العقود قد تكون دائمة أو مطلقة، وقد تكون مؤقتة كما تقدم. فالمؤقتة تنتهي بانتهاء مدتها، مثل إيش؟ عقد الإجارة، أجر الأرض 150 سنة، المستأجر أصبح ممن يحق له الانتفاع بالأرض، هل يملكها؟ يقول لا يملك الأرض. متى ينتهي هذا العقد؟ بانتهاء مدته ولو طالت. إذا من أسباب انتهاء العقود انتهاء المدة. السبب الثاني من أسباب انتهاء العقود وجود الخيار، فإن الخيار لمن له حق الخيار ينهي العقد. مثال ذلك ما لو تعاقد معه وفي أثناء المجلس اختار عدم المضي في العقد، فنقول حينئذ يحق للمتعاقد أن يفسخ العقد في مجلس العقد. على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الشافعي وأحمد لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ومثله أيضا في خيار الشرط. لو اشترى منه سيارة واشترط أن له الخيار لمدة يومين، فنقول حينئذ إذا اختار المتعاقد فسخ العقد وعدم إمضائه فإنه يحق له ذلك. هناك عقود لا يصح توقيتها ولا وضع خيار فيها، مثل عقد النكاح، فإذا وقت عقد النكاح كان نكاح متعة يمنع منه وليس من الأنكحة أو العقود الصحيحة. هل في عقد النكاح خيار؟ تقولون امرأة تزوجت برجل واشترطت أن لها حق فسخ النكاح، نقول هذا شرط صحيح وتملك فسخ العقد. النوع الثالث من أنواع انتهاء العقود فسخ العقد الجائز، وكله في وكالة، وكله في تصرف، ثم اتصل عليه بعد ساعة فإذا به يخاصمه ويتكلم عليه، صح ولا لا؟ وكله وبعد ساعة اتصل عليه رافعا صوته فقال سأفسخ هذه الوكالة ولن أقبلها، التي أوجدت لهذا الموكل مجالا ليتكلم في ويقدح في، يحق له ذلك أو لا يحق؟ إذن من أنواع انتهاء العقود فسخ العقد، لكن هذا في العقود الجائزة. أيضا من أنواع ومن طرائق انتهاء العقود الإقالة، بأن يوجد هناك توافق من المتعاقدين على إلغاء العقد. كذلك من أنواع أو من طرائق إنهاء العقود هلاك المعقود عليه. استأجر منه السيارة فجاءتها صاعقة من السماء فأحرقتها وأتلفتها، وهو قد استأجر السيارة لمدة 5 سنوات، الصاعقة أتت بعد العقد بشهرين، نقول ينفسخ العقد وينتهي ولا يستحق أجرة إلا للشهرين الماضيين فقط. قال المؤجر: أنا قد سلمتك السيارة وكانت في يدك وعقدت معك 5 سنوات، فيلزمك أن تدفع لي أجرة 5 سنوات. نقول: لا يلتفت لهذا، لأن السلعة تتلف في ملك صاحبها وضمانه إذا لم يحصل هناك تعد ولا تفريط. كذلك من منهيات العقود تبين أن المعقود عليه مستحق، فالاستحقاق ينهي العقد ويلغيه، والمراد بالاستحقاق تبين أن السلعة المعقود عليها ليست مملوكة للعاقد ولا مأذونا له بالتصرف فيها. قلت: أبيعك هذا الشماغ، فقبلت، تم العقد. تبين بعد ذلك أن هذا الشماغ ليس مملوكا للبائع، بل هو قد غصبه أو سرقه، فحينئذ نقول ينتهي العقد، وذلك لأن تبين أن العين المعقود عليها مستحقة. عند فقهاء الشريعة مبدأ يسمونه الانعطاف، بحيث أن الحكم الحاضر يعود على ما مضى، يسمونه انعطاف. وهناك تصرفات أو أحكام، هناك أحكام عديدة تماثل هذا الانعطاف، وأكثر من شار إليها علماء القواعد الفقهية. ونمثل لهذا بمثال: المبيع في وقت الخيار هل هو مملوك للبائع أو المشتري؟ أو نجيب مثال أوضح: عقد على امرأة وأعطاها مهرا السيارة الفلانية، فأخذت السيارة وبدت تؤجرها، بعد سنة طلبت الفسخ، ما لم يدخل، بعد سنة طلبت الفسخ وطلبت الطلاق فطلقها الزوج. طيب السيارة لمن؟ للزوج، تعود للزوج. المدة الماضية بين تاريخ العقد الذي سلمت فيه السيارة وتاريخ الطلاق، كانت المرأة قد أجرت السيارة وأخذت لها أموالا طائلة، قلنا تبين بذلك أن ملك السيارة في تلك المدة لمن؟ كثير من الفقهاء يقول تكون للزوج، وبالتالي تكون الأجرة في المدة الماضية للزوج ويلزم الزوجة أن تدفعها. وهكذا لو طلقها ابتداء من عند نفسه، فإن الزوجة تستحق النصف ويلزمها إعادة النصف. ملكية النصف والمناصفة بين الزوجين من متى ثبتت؟ هل هو من تاريخ الفرقة، أو نقول من تاريخ العقد؟ هذا يسمونه، إذا عدناه إلى تاريخ العقد يسمى الانعطاف. طيب نشير هنا إلى أن مما يعنى به العلماء بيان ما يدخل في العقود وما لا يدخل. فإذا باع عقارا أو بيتا، ماذا يدخل في العقد؟ هل تدخل الأبواب؟ هل تدخل الفرش؟ هل تدخل المكيفات؟ هل تدخل المفاتيح؟ هل تدخل الدواليب؟ هل تدخل الكراسي؟ هذا من آثار العقود، وقد عني العلماء ببحث هذا في باب بيع الأصول والثمار. لهم تفصيلات كثيرة. هذه النظرية، نظرية العقد، اعتنى بها الفقهاء المعاصرون، وجدت فيها مؤلفات عديدة. من أشهر هذه المؤلفات كتاب الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة، وكتاب الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى، ونظرية العقد في الفقه الإسلامي لمحمد سلامة، ونظرية العقد والخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور عبد العزيز الخياط، ونظرية العقد للشيخ علي الخفيف، ونظرية العقد والتعسف في استعمال الحق دكتور محمد أحمد سراج، ونظرية العقد في الفقه الإسلامي الدكتور أحمد فهمي أبو سنة، كتاب نظرية العقد للكره داغي، مثله أيضا صيغ العقود في الفقه الدكتور صالح الغليقة، نظرية العقد والخيارات في الفقه الإسلامي دكتور سليمان الجروشي، ونظرية العقد في الفقه الإسلامي محمود محمد حسين، ونظرية العقد في الشريعة والقانون دكتور عبد المنعم الصدة، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود دكتور بدران أبو العينين. ننتقل إلى جزئية أخرى، وهي المقارنة بين الطريقة الفقهية والقانونية في دراسة هذه القاعدة. هناك العديد من الفروق بين الدراسة الفقهية والقانونية لنظرية العقد. يمكن أن نورد خمسة نماذج. النموذج الأول أن الدراسة الفقهية فيها التفات للجانب الأخلاقي، ولذلك هناك مستحبات ومكروهات، بخلاف الدراسات القانونية فإنها لا تلتفت لهذا الجانب، وإنما تنظر إلى الحقوق مجردة. من أمثلة هذا أن الفقهاء ينصون على أن الإقالة مستحبة للمقيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. مثل هذا لا تجده في دراسات القانونيين. الفرق الثاني في الالتفات إلى الآثار الأخروية، إن البحث الشرعي والفقهي لمسائل العقود يشار فيه إلى عدد من الأمور الأخروية، ومن هنا يذكرون تحريم الربا والعقوبات الشرعية الواردة في هذا الباب، بخلاف البحث القانوني فإنه لا يلتفت إلى البعد الأخروي لمسائل العقود. الجانب الثالث في التفريق بين الدراسة الفقهية والقانونية أن الدراسة الفقهية مقيدة بالشرع، فهناك مباحات وهناك محرمات، وأحل الله البيع وحرم الربا، نهى عن بيع الغرر، نهى عن الثنيا حتى تعلم، ونحو ذلك، بخلاف الدراسات القانونية فإن العقود فيها ليست متقيدة بشيء إلا بإرادة المتعاقدين، ولذلك يقولون العقد شريعة المتعاقدين. وهذه الكلمة كما أنها محرمة لمخالفتها للشرع هي أيضا خاطئة من جهة اللغة، لأن الشريعة في الأصل تطلق على المورد العام الذي يستقي منه الجميع، وشريعة الماء إذا كان هناك مورد كبير يرد عليه وناس عدة، لكن العقد مختص بالمتعاقدين ولا يرد عليه كثير من الناس، وبالتالي لا يصح إطلاق لفظة العقد شريعة المتعاقدين لا من جهة معناها ولا من جهة حكمها وحقيقتها. الفرق الرابع أن الدراسة الفقهية لا تحصر العقود فيما فيه جهتان، فهناك عقود تكون من جهة واحدة مثل عقد الوقف من جهة الواقف، قد يمثلون له أيضا بأمور شرعية مثل الاعتكاف والإحرام والنذر، بخلاف العقد عند القانونيين فإنه لا يكون إلا إذا كان هناك إرادتان. الفرق الرابع أن فقهاء الشريعة أن فقهاء الشريعة يعنون بالجانب التطبيقي، بل إن البحث الفقهي قد يكون منحصرا على الجانب التطبيقي، وإن وجدت كتابات فقهية في كتب القواعد لتنظير العقود وإظهار القواعد المشتركة بينها، إلا أن هذا ليس هو الغالب على الدراسات الفقهية، بخلاف دراسات القانونيين فإن التطبيق فيها ضعيف. ولا شك أن الدراسة عندما تكون تطبيقية تعطي الإنسان من التصور ما لا تعطيه الدراسة النظرية المجردة، ولا يعني هذا أننا نقتصر بالدراسة التطبيقية عن الدراسة النظرية، فكل منهما له أهميته. في مباحث النظرية في مباحث العقد يطيل القانونيون في بحث الإرادة وحقيقتها وأحكامها وآثارها، وهكذا أيضا يطيلون الكلام في الالتزام، ولا تجد مثل هذا عند فقهاء الشريعة. أيضا من الفروقات بينهما أن علماء الشريعة يلتفتون إلى الأمر الظاهر من النواحي القضائية، ولهم نظر في جانب الباطن من الناحية الديانة، وبينما القانونيون ينظرون إلى الإرادة، وقد انتقدوا في هذا لأنه يخالف المبادئ القضائية، لأن القضاء لا يحكم على الأمور الباطنة الخفية والإرادة منها. هكذا أيضا فيما يتعلق بالنظر في آثار العقود الباطلة، هذا مما يعنى به فقهاء الشريعة، وغيرهم لا يليه العناية اللائقة به. كذلك مما اعتنى به فقهاء الشريعة الحرص على بيان ما يندرج في العقود والآثار المترتبة عليها. هل من الفروق بينهم ما يتعلق بانعقاد العقود بمجرد حصول الألفاظ أو لا؟ عند فقهاء الشريعة أن العقود تنعقد بمجرد الألفاظ ولو لم يكن هناك توثيق. إذا تعاقد اثنان باعه سلعة ولم يكن لديهم أحد، فعند علماء الشريعة أن العقد ينعقد بمجرد التعاقد، بينما عند أهل القانون يقولون لا نثبت التعاقد إلا إذا وجد دليل عليه من شهادة شهود أو إقرار أو تسجيل وكتابة أو نحو ذلك. أما فقهاء الشريعة فيقولون بمجرد عقد العقد فإنه ثبت ولزم، وبالتالي لا يصح له التنصل من العقد. من الأمور التي أيضا فيها اختلاف ما يتعلق بقابلية محل العقد، فإن القانونيين يجعلون كل محل مملوك صالح لورود العقود عليه، بالتالي لو باعه ما لا قيمة له فإنه يكون عقدا لازما عند القانونيين، بخلاف علماء الشريعة فإنهم يقولون ما انتفت قيمته سواء بسبب تعارف الناس على انتفاء القيمة أو بسبب عدم اعتبار الشرع له فإنه لا يصح العقد عليه. لو باعه خمرا عند القانونيين يصح، عند علماء الشريعة يقولون لا يصح، وهو ناشئ من هذا التفريق. أيضا من الأمور التي يفرق فيها بين الطريقتين أن الفقهاء يجيزون تأخر القبول عن الإيجاب في بعض العقود مثل الوصية، ويجعلون هذا لورود أو لدعاء الحاجة إليه بخلاف القانونيين. ماذا يفعلون في الوصية؟ يقولون هذه ليست عقدا. وهذه أيضا فيها إشارة إلى شيء، وهو أن الفقهاء يدخلون في مباحث العقد من أجزائه ما لا يرى القانونيون دخوله فيه. من أمثلة هذا مثلا في الإحرام في الاعتكاف، هذه لا تعتبر عقودا عند القانونيين بخلافها عند علماء الشريعة، يقول عقد الإحرام، وبالتالي لو اشترط صح اشتراطه عند أحمد والشافعي، ومثله في الاعتكاف. هذا شيء مما يتعلق بالفرق بين البحث الأصولي بين البحث الفقهي والحقوقي لنظرية العقد. وبإذن الله عز وجل نلتقي في الغد لدراسة نظرية أخرى من نظريات الفقه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هناك ما يتعلق بالشروط بين المتعاقدين، قلنا أن هناك فرقا بين شرط العقد والشرط في العقد، فرقنا بثلاثة شروط، وقلنا بأن الشروط تنقسم إلى ستة أقسام. هل يحق للمستأجر أن يؤجر؟ الفقهاء يقولون إن كان المستأجر الجديد أقل ضررا من المستأجر الأول صح، كمعيالك، أنا أجرتك البيت وأنت عندك ابنان، فلا حق لك في أن تؤجر البيت يا أيها المستأجر على شخص عنده 15 ولدا، لأنهم سيتلفون البيت. فحينئذ نقول هو أذن للمستأجر في الانتفاع بحد معين، فإذا أجر المستأجر هذه العين لمن ينتفع بمقدار ذلك الحق صح أو كان أقل، بخلاف ما إذا كان أكثر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفيهم كل من يريد صدهم عن دين الله أو يريدهم أن يحكموا غير شريعة الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.